كيف تحللونها؟ يعني ما قاله الشاطبي، قاله تحت عنوان المسألة الأولى من مسائل فهم القرآن أو دراسة القرآن، جعل لها عنوان سهولة فهم القرآن، وبدأ إن الكتاب قد قرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة إلى آخر ذلك. كيف نحلل النص؟ ما الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى قمنا بها، قرأنا النص. الخطوة الثانية نريد أن نقوم بتفكيك النص، يعني تحويله إلى جمل وكلمات. طيب، لكي نرى ما إذا كان الرجل كان يقرر عبارات في مدح القرآن أو عبارات أصولية دقيقة نستطيع أن نبني عليه. فهو يقول إن القرآن قد تقرر أنه كلية الشريعة، فعندنا الكتاب، لما لم يقل القرآن؟ عندنا قد تقرر، من الذي قرر وكيف تقرر؟ عندنا كلية الشريعة، ماذا يعني بكلية الشريعة؟ هل يعني الكل مقابل الجزء، أو يعني الجامع لكل الشريعة، أو ماذا يريد؟ نبدأ تحليله. طيب، لماذا استخدم الكتاب ولم يستخدم أي اسم من أسماء القرآن؟ لأنه هو من أبناء القرن السابع، فيتعامل مع المكتوب، وبالتالي ليس له من فلسفة التلقي نصيب. التلقي تم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصره، فجيل التلقي إذن هو جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تلقى عن جبريل وهم تلقوا عنه، فنحن جئنا بعد ذلك نقرأ القرآن مكتوبا لم نسمعه من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأناه مكتوبا ورأينا روايات عن عاصم، عن فلان، عن فلان، عن فلان إلى آخره. قل لنا هذا هو كتاب سيدنا عثمان، هذا هو القرآن كما جمع في عهد سيدنا عثمان ووزع على الأنصار. طيب، ولذلك استعمال الكتاب هنا أنسب من استعمال كلمة القرآن، وإن كان متماثلين، وكان في مقدوره أن يقول إن القرآن قد تقرر. قد تقرر، من الذي قرر؟ هو أو سواه؟ الذي تقرر يفترض إذا كان الرجل دقيقا حريصا على كل كلمة يقولها أن يشير إلى قرار إجماع الأمة، لأنه كون القرآن كلية الشريعة يشترك فيه المعتقد والأصول والفقه، فعلى سبيل الاعتقاد لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا للإيمان التام إذا لم يعتقد بأن القرآن هو المصدر الأساس للشريعة وهو كلية الشريعة. فقد تقرر، يعني نستطيع أن نقول قد تقرر إجماعا، ونعني به إجماع الأمة كلها، بما في ذلك من لا علاقة لهم بالتخصص أصول أو فقه، لأنه القضية تعتبر آنذاك إيمانية عقدية، وبالتالي سيشترك في الاعتقاد جميع المسلمين بأن القرآن كلية الشريعة، ولعل هذا هو الأقرب أو الأرجح، وأن قد تقرر يعني قد علم وأصبح بمثابة القرار المشترك بين فصائل الأمة وطوائفها وفقها ومذاهبها كلها أن القرآن هو المصدر الأساس، على اختلاف المواقف فيما يتعلق بالقضايا الأخرى. إلا إذا يريد يقول أنا قصدت مثلا العلماء، ولا يضيرنا هذا كثيرا عليكم السلام، ولا غير في المعنى كثير، لأن علماء الأمة ربما لهم الحق في أن يقولوا إن الأمة وصلت لكذا، وعمدة الملة، عمدة الملة، العمدة العمود الأساس، تقول عمدة أو عمود بمعنى مقاربة، يعني الملة تعتمد عليه. ما هي الملة؟ ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، يفسرها البعض بالأمة ويفسرها البعض بالدين، وبينهما تلازم. يعني إذا قلنا إنه هو عمدة الملة من حيث كونه المؤسس لدينها ومصدر دينها، فالأمر قريب. وإن قلنا أن القرآن هو حبل الله المتين الذي به اعتصمت الأمة فزالت الفرقة وتكونت باعتبارها أمة، أيضا الأمر قريب جدا. فعمدة الملة إذن هو عمود الوحدة، عمود قيام الملة، عمود قيام الأمة، فلا أمة بدونه. ولا يمكن أن تكون هناك ملة واحدة بدونه. وحينما يهجر تتفكك الأمة، حينما يرمل يوضع جانبا تنحل الملة، لا تبقى ملة ولا تبقى أمة. فوجود الأمة، وجود الملة، وحدتها، استمرارها، كيانها يقوم على هذا الكتاب. هذه خاصية من خواص الأمم الكتابية التي اصطفيت لتحمل رسالة. هناك أمم أمريكا لم يصطفها الله، أمريكا بشر عاديين تجمعوا من كل حد وصوت ووجدوا أرض جيدة لطيفة منتجة سكنوا فيها. لكن هناك أمم عبر التاريخ جرت لها عملية اصطفاء إلهي، ولله أن يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. في عملية الاصطفاء الإلهي الأمة تصبح الظاهرة، ليست ظاهرة سياسية فحسب، يعني جماعة سياسية تكونت وصارت أمة، ولكن تصبح آنذاك شيئا آخر. الله تبارك وتعالى قد أسهم أو قرر أو أنشأ أو صنع تلك الأمة على عينه، وهذه أمم قليلة في التاريخ. إذا كان الأنبياء قد يبلغ عددهم 240 ألف أو أكثر، والرسل الذين جاء القرآن بذكرهم حوالي 25. فالأمم التي لدينا أدلة على اصطفائها أمتان فحسب: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل. يعني كلا الأمتين من ذرية إبراهيم. ولقد عاهدنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فاختار الشخص وهو إبراهيم، اختار المكان وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأنا، واختار الذرية، ذرية من حملنا مع نوح. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. هذه الأمم المصطفى تكوينها، قيرورتها، هزائمها، انتصاراتها، وحدتها، فرقتها، كل ما يتعلق بها مرتبط بعملية الاصطفاء، مرتبط بعملية الاصطفاء. فهناك ما يشبه، إن أردنا تعبير، العلاقة الخاصة بين هذه الأمة وبين الله تبارك وتعالى، لأنه ما اصطفاها إلا لحكمة، وما أسند إليها هذه المهام إلا لحكمة. وآنذاك يصبح جانب كبير من مقوماتها وخصائصها ومكوناتها والمؤثرات فيها جانب غيبي. ماشي؟ فهاتان الأمتان بنو إسرائيل أعطاهم التوراة، انحرفوا في ثانية أرسل عيسى وأنزل عليه الإنجيل ليصحح ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. لم يسمعوا، بل قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وأصبحوا حالة ميؤوسا منها وفقدوا خصائصهم كأمة مصطفى، وحتى لم يعودوا في صلتهم بالكتاب المنزل إلا كالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحمل كمثل الحمار يحمل أسفار. فجرت عليهم سنة الاستبداد، لأن هناك قانونا آخر هو قانون الاستبدال للأمم التي تفشل في القيام بما أسند إليها، وهذا أمر عادل وطبيعي لا جدال فيه. تم استبدالهم بمن؟ بأمة القرآن من ذرية إبراهيم أيضا، ولكن ليسوا ظالمين. وقال جل شأنه في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا يجري تخفيف في تغير معين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في بني إسرائيل لم يكن يقبل إلا الملتزم، ليس هناك أي مجال للانحراف. اسمعوا وأطيعوا قالوا سمعنا وعصينا نتق الجبل فوقهم كأنه ظل. لماذا؟ لأن النسق قائم الإسرائيلي كله على الخوارج. فمن بداية سيدنا موسى بل حتى قبل موسى وجود إخوة يوسف وأهل يوسف في مصر وقضية الجب وكل الأمور التي حدثت هي تهيئة لاصطفاء هؤلاء الناس، وفشلت هذه الأمة في أن ترتقي إلى مستوى المؤهلات المطلوبة لأمة الاصطفاء. كيان قائم على خوارق، أعطى موسى 9 آيات بينات، اليد والعصا وغيره كله، وأبطل سحر آل فرعون والفراعنة وكل ما لديهم من سحر. مجرد جاوز بهم البحر بمعجزة، فلق لهم البحر، ولحد الآن الدراسات العلمية لم تستطع أن تفسر كيف يمكن، طبعا على فرض الصحة يقولوا، على فرض أن هذه القصة صحيحة، فكيف تم؟ قسم منهم يتخيلون أنه في توربينات هواء شديدة جدا فكت ما بين المياه، في من يصور كذا وكذا إلى آخره، ولكن الله يقول فكان كل فرق كالطود العظيم. عروا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، نسيوا كل الخوارق 9 اللي شافوها في مصر، ونسيوا المعجزة 10 فرق البحر، ونسيوا كل هذا، قالوا لنا إلها كما لهم آلهة. قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. وتستمر القصة، فكل مسيرتهم ماشية بخوارق. طيب ادخلوا القرية، لا احنا عايزين نفهم منين حناكل منين ينزل عليهم المن والسلوى، اضرب بعصاك الحجر تنفجر 12 عين. المساكين العرب يدورون على مثل ما يقول بير واحد ولا حنفية واحدة مش لاقين، ولما يسألوا يقولهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، مفيش استجابة للخوارج. هنا لا، عايزين مية اضري عصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عين على عدد أصباطهم حتى لا يختلفون. عايزين أكل يجيهم المنش المن ويجيهم الحلو كمان، المن والسلوى، وبدون أي مجهود أو أي تعب. وهكذا عاشوا مدلعين. طيب ادخلوا الأرض المقدسة، إنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سر هذا، توفي سيدنا موسى، وطبعا تشوفون قصة وفاة التوراة المزورة اللي بين أيدينا، وتوفي عبد الله موسى في أرض مؤاب في سيناء، فهوبلس كيس، ما عاد فيهم أي فائدة، لا بد من الاستبدال. بالنسبة للاستبدال تمت بواحد فرع آخر من أبناء من ذرية إبراهيم، العرب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم القرى، رجع إلى البيت الأول، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، نسخ التقديس بالتحريم من الأرض المقدسة إلى الأرض المحرمة، وبينهما فروق كبيرة جدا. الأرض المقدسة تنال قدستها بناء على أمر الله واتصال الأمر بها، ادخلوا الأرض علشان أنا أجمعكم هناك وأحكمكم بنفسي. فنالت الأرض قداستها. بالنسبة للتحريم، لا، الله سبحانه وتعالى قال هذا حرم، والحرم عند العرب معروف انه صاحب الحرم مسؤول 100% عما يجري فيه، فإذا انتهك أحد حرمة ذلك الحرم يقاتل عنه. إذا دخله حيوان ولا إنسان ولا نبات ولا شجر هو لصاحب الحريم هذا. طيب، فالله تبارك وتعالى متى الأمر من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، من الأرض المقدسة إلى الأرض المحرمة، من رسالة خاصة في بني إسرائيل إلى رسالة عالمية، من شريعة إصر وأغلال إلى شريعة تخفيف ورحمة، من حاكمية إلهية إلى حاكمية كتاب بقراءة بشرية. طيب، وقال ختمت النبوة، مش حيجي لكم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا حنزل عليكم أي حاجة، بلغتم سنكم، خذوا مسؤولياتكم على عاتقكم، عندكم قرآن كامل حفظته بنفسي، لما أنزلت الكتب الأخرى استحفظت عليها الأحبار والربانيين فأفسدوها وزيدت وحرفت، لا، هذا الكتاب أنا سأحفظه بنفسي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولن يكل حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يتعلق بعملية حفظه وضبطه. طيب، فكون النبوة ختمت ليس هناك مجال للاستبداد، هذه الأمة إذا انحرفت ما في إلا الضرب والتأديب والإذلال، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذه الأمة تتفرق، تهان، تداس بالأقدام، تذل حتى ترجع. ما البديل؟ البديل القيامة، يا ترجع يا يستمر الدرس. الاستبدال أن تأتي أمة بديلا عن أمة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أنا أخذ الحالات إلا تنسوا عبادكم عبادا أليما ويستبدل قوم غيركم داخل الملة نفسها، يعني داخل الملة نفسها، يعني استبدالكم بأنفسكم من داخلكم وليس من الغير، يعني لن تأتي أمة تحمل رسالة، تبقى هذه الأمة هي المسؤولة عن الرسالة. لكن كانت المدينة هي العاصمة، تحولت إلى الشام، تحولت إلى الكوفة، تحولت إلى القاهرة، إلى القيروان، فتدور داخل الأمة ولا تخرج عنها، فيسقط جيل ينبغي أن يقوم جيل آخر، تسقط يعني منطقة يجب أن تنهض منطقة، فلو سقطت كلها تستمر عملية الضغط عليها حتى تفيق، بس لا تستبدل. يعني يمكن أن يدخل الإسلام أمم أخرى، بس يدخلون تبعا لهذه الأمة وليسوا بديلا عنها، يعني يجوا أمريكان وإنجليز وفرنسيين ويدخلوا الإسلام ليتحولوا جزءا من ملة قائمة وأمة قائمة، لا ليكونوا أمة بديلة. لكن التمكين يوصلنا لغيرنا، هذا ليس استبدال. لا، هذا ليس استبدال، هذا نوع من التأديب والدرس والتعذيب، لأنه المفروض أنت بطبيعتك وبطبيعة رسالتك ترفض أن تكون الشهادة إلا لك، منصب إلهي ينبغي أن تتمسك به. أنت معين تعيين في فرمان إلهي صادر أن تكون أنت الشهيد على الناس بعد الرسل. كونك تخليت توضع في بطن الحوت مثل ما وضع سيدنا يونس إلى أن تنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حتى طلعك ثاني. ليس هناك أي حل. وهذا ما نخطئ فيه حينما نقوم بكثير من التحليلات السياسية والدراسات اللي نقدمها والموازنات والتوازنات والاتحاد السوفيتي والشرق والغرب ولو نتحد مع الصين لو نتحد مع أوروبا لو نتحد مع اليابان في مواجهة أمريكا في مواجهة إسرائيل كلها غلط، لأنها قائمة على منطلقات وضعية وليس ولم تلاحظ خصائص الأمة. فهذا الجهل وهذا التجاوز لخصائص الأمة تجعل أجدع عالم سياسة يتحول إلى مجرد ناقل عن صحفيين غربيين. إيش قالت واشنطن بوست؟ إيش قالت دير شبيغل؟ إيش قالت هذه دمون؟ يعني مجرد تحليلات احنا تبع فيها للآخرين. لكن لحد الآن لا ترى أي تحليلات أو دراسات سياسية متعمقة تنطلق من خصائص الأمة. ولا تستغرب هذا، لأنه الآن حتى ما يقوم به المحللون الغربيون من تحليلات سياسية قائمة على الانثروبولوجي، يعني تحليلاتهم كلها قائمة على الأفكار المريضة أو الميتة التي وردت في علوم الانثروبولوجيا علوم الإنسان حينما كانوا يصنفون شمال وجنوب وأهل المناطق الحارة والسود والبيض ودول أقل ذكاء ودول أكثر ذكاء إلى آخره. فتحليلاتهم كلها قائمة على هذا. فلما يقولوا مثلا العرب ظاهرة صوتية ما يعرفوا إلا البيان إلا الخطب إلا كذا، وإحنا أحيانا نأيدهم في هذا وربما صحيحة هي إلى حد ما لأنه ما نواجه الناس إلا بالصوت. فهذا بناء على دراسات علوم الإنسان الانثروبولوجيا. فكوني أعتمد على الخصائص التي وضعها الله في خلقه في عمليات تحليلي أنا لا أكون مخطئا في هذا، أبدا لا أكون مخطئا في هذا بالمرة، وهي التي ستعطينا هوية السليمة. نعم يجب أن أحذر قضية التواكل، لأنه التعامل مع قضايا ذات المصادر الدينية تعامل خطر حرج. أنت تمشي على حبل فممكن أن تسقط بأي لحظة إذا لم تكن واعي الوعي التام وأنت تتحرك وأنت تتصرف لكي لا تقع في عملية التواكل زي ما وقع اليهود أو عملية الجبرية، أنه رؤية إلهية وهذه الرؤية الإلهية تقول هذه الأرض بتاعتك. هنا راح يسقط وعدنا المسلمين أيضا اللي يحتجون مثلا عامة المسلمين ما ربي قال وكان حقا علينا نور المؤمنين. فإحنا نرددها أحيانا ولكن دون أن نشعر بخصائصها. فأنا لا أقول إنه أي أحد يجي يتعامل مع الخطاب القرآني ويحلل ويعمل انطلاقا منه دون شروط ودون وعي ودون فهم لكل التفاصيل، وإلا سيحمل القرآن ما لا يحتمل ويصير مثل هذول اللي يتكلمون في أحاديث إشراط الساعة على اختلافها سواء القوي منها أو الضعيف. نتحول إلى أناس كأننا نكرس لعملية الخلط بين الغيب والشهادة بشكل غير واعٍ. لا، أنا مثلا حينما أنظر في الظاهرة الإسرائيلية وما يجري فيها، وانظر لما هو حاصل، واعرف صورة المدينة. يعني الآن تعرفون أحيانا انظروا لإسرائيل وانظروا لنا، وانظر للمدينة المنورة حين دخلها رسول الله والمهاجرون، ولنا الآن اليوم. يعني إسرائيل احتلت الموقع بلا تشبيه، موقع المهاجرين، فهي صارت صاحبة القوة، وهي صارت صاحبة الكلمة الأولى. يعني مفهوم اللي يقوله أو غامض؟ مش مفهوم؟ طيب الآن إسرائيل، احنا قلنا دولة شذاذ الآفاق والدنيا وجم من كل أنحاء الأرض، واستوطنوا هذه الأرض بيد من القيادة؟ قيادة فقط الشرق الأوسط بيد اليهود. من صاحب الكلمة في نوع ما نأكل ونشرب ونتسلح، ومن يحكمنا، ومن يعرفه، وكيف وليه؟ كل ما نعرفه احنا كله يرسم عندهم. ليه؟ لان هم الأمة الغالبة. يعني انت تصوري ان المهاجرين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الى المدينة، واذا فورا، مع ان المسلمين ما كانوا اكثر من ثلث اهل المدينة، ثلث مشركين وثلث يهود. طيب الصيغة الديمقراطية تقول انه المفروض ينتخب زعيم لليهود وزعيم للمشركين، ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكلون مجلس للقيادة. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبادر ويضع وثيقة المدينة ويصبح قائد المدينة، ما عمل لا انقلاب عسكري ولا فرض قوة ولا شيء. بس الأمر الواقع والهزيمة النفسية لدى المشركين ولدى اليهود، ما جعل أحد منهم يعترض أطلاقا. كانوا في حالة هزيمة نفسية. الأوس والخزرج بس يريدون سلام ولو محدود، خارجين من مجموعة حروب، واليهود عارفين أن العرب اتفقوا وسهل أن يتفقوا، لن يستطيعوا أن يقاوموا. فعمدة الملة هنا إذا تجاوزنا قضية عن الرغبة في الثناء وبيان الفضائل، تعتبر قضية كلية أساسية أن هذه الملة، هذه الأمة، لا يمكن أن تقوم على عمد إلا عمد القرآن، ولن تقوم لها وحدة، ولن يكون لها كيان إلا انطلاقا من هذا الكتاب الكريم. وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار. طيب فإذا أردنا أن نقوم عملية تحليل لنص، يفترض أن نقوم عملية التفكيك، ثم عملية إعادة التركيب، يعني نفكك الكلمات، نفكك العبارات، نعطيها معانيها مفككة، ثم بعد التفكيك وأخذ المعاني على مستوى التفكيك نعيد تركيبها ثانيا لنأخذ منها المعنى وهي مركبة، وآخذ شكلها المركب. ثم هنا في ناحية أخرى، قراءة ذهن المؤلف، يعني صاحب النص الإمام الشافعي رحمه الله وهو يقول هذا الكلام، وعنوان له بسهولة فهم القرآن. هو يريد أن يقدم أن الكتاب الكريم هو الدليل الأساس، إن لكن الدليل الأوحد في أصول الفقه، إنما هو بالنسبة له الدليل الأساس. اعتمد على كل ما قاله أنه كلية الشريعة، عمدة الملة، ينبوع الحكمة، آية الرسالة، نور الأبصار البصائر، لا طريق إلى الله سواه، لا نجاة غيره، من أجل أن يثبت أنه المصدر الأوحد أو أنه المصدر الأساس أو المصدر المنشئ لسائر الأحكام، وبالتالي فهو أصل الفقه. الذي يهمني من هذا أن نخرج بنوع من القدرة على ما نسميه يعني تحليل الخطاب أو تحليل النصوص. علماءنا طبعا في أصول الفقه لديهم تراث جيد جدا ومهم للغاية ويمكن البناء عليه، خاصة مدرسة الفقهاء يعني أصول الحنفية، لأنه يأخذون النص فيأخذ أحوى الخطاب، يأخذ لحن الخطاب، يأخذ مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة وما إلى ذلك، حتى يعصر الخطاب عصرا ويخرج كل ما فيه، ويقوم بعملية تفكيك وعملية تركيب لمرات متعددة لكي يقول نعم أنا فرضت أخذت من هذا الخطاب كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب، الذي أردت أن ألفت انتباهكم إليه، الإمام الشاطبي متأخر وهو صاحب المقاصد وقريب جدا إلى يعني ما نفكر فيه ونتمنى أن يعني يسود من رعاية المقاصد والكشف عن مقاصد الشريعة وما إلى ذلك، ولكن حينما نقرأ هذا الفصل الخاص بالكتاب الكريم، هذه القراءة التي قدمنا نموذج بسيط جدا عليها من 3 أو 4 عبارات، نستطيع أن نجد أو نكشف كيف تصادر المسلمات الموجودة في العقول أحيانا على أي فهم مستجد، على أي فهم، يعني ربنا يلهمك شيء ولكن مسلماتك السابقة تمنعك من أن تقبل ذلك الفهم، أو حتى لو قبلته أن تفعله فتضعه في دائرة أضعف مما يستحق. فتشوف الإمام هنا بعد أن يقرر لنا أن الكتاب الكريم هو كل شيء، يجي إلى معرفة أسباب النزول ويبين لنا ضرورتها في الاجتهاد وأننا في حاجة إليها، كل حكاية وقعت في القرآن فلا يقبل أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. هنا يتكلم عن عادة من عادات القرآن التعبير، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بدلالة قوله لم نكن من المولين ولم نكن نطعم المسكين ومسائل أخرى، الترغيب والترهيب في القرآن. الذي أرجو أنه تأخذون هذا الفصل من الموافقات الخاص بالكتاب الكريم، وكثر خير السيدة مبارك أنه طبعته طبعة كويسة، الجزء ب2 جنيه رخيص جدا، ما عادش موجود، ما عادش موجود، ناخذ قبل النص سواء يعني على ثمن وما هوش ضخم يعني، لا طبعة بتاع دراسة وشغل جيد يعني ايه هنا 8 على كل كفر خير الدنيا. طيب، اولا خلونا ننتهي يعني نتفق على التخلص من عقدة تعظيم السابق والحط أو التقليل من شأن اللاحق وبالتراث نفسه. يعني طبعا احنا قلنا قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما صدق الناس. ودائما أخونا جعفر شيخ إدريس الله يذكره بالخير يقول لما يريد يشتم الترابي يقول يعني هي الأمة كلها من فجر تاريخها إلى اليوم كانت مستنية هذا الترابي عشان يصحح لها وبعدين خلطني وياه ولا العلواني ولا كذا فكثر خير. وهو ده كان قبل ما يعني يشتد في سلفيته يعني كان الرجل واحد من هؤلاء الناس يعني وعنده أفكار تجديدية كبيرة. لكن الحمد لله على كل حال فعملية تعظيم السابق أو هذه الظاهرة هل هي ظاهرة سلبية أو إيجابية؟ أنا شايفها يعني ظاهرة إذا تجاوزت الرغبة في التواصل بين أجيال الأمة ورفض الفصام بينها تصبح سلبية. يعني أنا أقول أنا امتداد لأجيال من أمة أنتمي إليها مرة جيلان 13 15 إلى آخره وأنا من جيل رقم كذا ليس هناك مشكلة. ولكن حينما أسيء الظن بكل جيل بعد جيل معين أو أجيال معينة هذا خطأ كبير ينافي وكل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ينادي وكلكم آتيه يوم القيامة فردا ولن ينفعك. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على عمه وعمته وأهله وكذا وقال ما لن أغني عنكم من الله شيئا. فالأجيال السابقة لن تغني عن اللاحقة شيئا إذا لم تحسن الاعتقاد والعمل. فالناس الآن يعني بمجرد أن تجترئ على الاستدراك على من سبق فضلا عن نقده تجد الهجوم والعنيف وكذا. وجدت لإمام الحرمين رحمه الله كلمة لطيفة جدا في البرهان. طبعا في كل الأمة عندهم أقوال إذا وجدت قولي يخالف الكتاب يخالف السنة يخالف ما عليه كذا ارمي به عرض الحائط. حتى الأعمش قالها بكلمة جافية جدا قال ألقي به في الحش إلى آخره. لكن مع ذلك استمرت الظاهرة. فنشوف هنا إمام الحرمين يقول السابق وإن كان له حق الوضع والتأجيز والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التزمين والتكميل. وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض تثبيج. تثبيج جاي من ثبج فيه معنى الخلط يعني الاختلاط. ثم يتدرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع لجمعه المذاهب إلى ما حصل السابق تأصيلا. وهذا واضح في الحرف والصناعات فضلا عن العلوم. قاله في البرهان الجزء الثاني صفحة 1150 كلمة دقيقة. يعني لم يقل الرجل يعني فقط أنه اللاحق ممكن أن يأتي ولكن أعطاه مهمة محددة أنه إذا كان السابق وأن هذه هي هي حقيقة الفكرة التي يمكن أن تخدم عملية تواصل الأجيال. ففي جيل يؤسس الأفكار وقد لا تنظر في عهده، وتجي أجيال بعده تتمم وتحاور إلى أن تنضج الأفكار وتتحول إلى أمور ناضجة يمكن توظيفها والاستفادة بها. فأردت أن أشرككم فيها. طيب نجي إلى تعريف الأصول. أولا، الخطاب القرآني له مظهر وشكل وله مضمون ودلالة، وهذا بديهي لا بد من ملاحظة ذلك كله عند صياغة أي شيء نستند فيه إلى القرآن أو ننطلق في صياغته من القرآن. الأمر الثاني، يجب أن نوقن بأنه ليس للقرآن شبيه أو مماثل. يعني ما أستطيع أن أقرأ نص آخر لعله يفيدني في عملية التعامل مع القرآن. لا، ليس للقرآن شبيه على الإطلاق إلا القرآن نفسه، فلن أستطيع أن أستعين بأي كتاب أقول لعله يشبه القرآن في أسلوبه. فإذا حللت هناك وتعلمت كيف أتعامل مع ذلك النص، هذا سيفيدني في تعاملي مع الخطاب القرآني. لا، وإنما الخطاب القرآني لا يشبه إلا ذاته، فلا يقاس إلا إلى ذاته وإلى مرجعيته ومصدريته وحده. فلذلك هذا يلقي على ذهن الإنسان أذى كبير بأن تستمر تتفاعل بالتفاعل معه حتى تصل إلى المعنى الذي تبتغيه. استاذنا معلش عشان حتى لا مش عندي انا. تفضل. لكن فهم الالفاظ القرانيه استعين بالقران نفسه، لكن بالقران وباللغه اللغه الثانويه. يعني انا بعد ما اجهد نفسي في محاوله الحصول على معنى المفرده من داخل القران وفي سياقاته المختلفه استانس باللغه، لكن أرفض أن أروح للقاموس اللغوي قبل أن أبحث عنها في داخل القرآن. وهذا جربته وعدة مرات وما وجدت أبدا له بديل. دائما حينما أذهب إلى اللغة، اللغة ستسيطر على دماغي وأبدأ أقرأ بنظارة اللغوي، ونظارة اللغوي لا تصلح للقراءة في القرآن. ولكن حينما أحاول من داخل القرآن أصل إلى معنى المفردة أيا كانت سأصل إليها، بعد ذلك أستأنس باللغة، ربما يعني تثير عندي شيء. لكن لو وضعت المعنى اللغوي في ذهني سأقرأ بنظارة المعنى اللغوي. وكذلك الحال بالنسبة للتفسير، لو لجأت إلى التفسير قبل أن أقرأ وأتدبر يعني يمكن أنتوا أنا مش أقل منكم معاناة في مسألة التعريف، مع أني تعرضت لهذا عدة أمور، بس أنا لم أعتد أن أشعر بالارتياح أو أعطي لنفسي إجازة بأنه رأسنا وصلنا وعرفنا وقلنا وانتهينا. لا، فأنا دائما في خوف أن يكون فاتني شيء، ولذلك ما أصل إليه أراجعه باستمرار وأدخل عليه تعديلات باستمرار وأحذف وأضيف باستمرار. وهذا قدرة القرآن الكريم على أن يفرض عليك التجديد كسلوك، لأن هو في مكنونه يتكشف عن طريق التدبر والتأمل باستمرار عن معاني لم تلتفت إليها بالقراءات الأولى. وكلما كشف لك شيئا أطمعك في أنك ستكتشف أكثر وأكثر وأكثر، وهذا جزء من إعجاز الخطاب. فهو كمن بلا تشبيه يشدك لتغوص، فكلما اكتشفت لؤلؤة أو شيء أغراك بما هو أفضل، وهكذا إلى أن تجد نفسك قد بلغت مستوى ما يسميه المتقدمون الثلج، الإحساس بالراحة بأنك حصلت على معان أنت في حاجة إلى أن تحصل عليها. ولذلك كان علماءنا يتسابقون حقيقة يعني بقطع النظر عن طرقهم وطرقنا في هذا. مثلا ابن الصباغ يقول: كنت أحيانا أخذ من الآية 400 معنى وأجد أنها لا تزال تستطيع أن تعطي الكثير. والإمام الرازي يقول في مقدمة تفسيره: لو أردت أن أكتب تفسير الفاتحة وكر بعير لفعلت. وتفسير الموجود 450 صفحة فل سكاب لسورة الفاتحة. بقطع النظر نتفق معه أو نختلف، وإذا ما كان هو استطرد لأمور مثلا أخرى من علوم عصره ممكن يكون هذا، لكن معنى ذلك الثقة بقدرة القرآن أن يعطي وأن يتكشف باستمرار عن الجديد، يستدرج الباحث إلى أن يستمر في عملية البحث وأن لا يتوقف. بس تأكيد الحركة في موضوع المعالم اللغوية العربية ومع القرآن، وفي الدكتور عبد الغني ذاكر لغوي عربي معاصر رغم محاور نحسبه على خير يعني، وكد نفس المعنى وقال المعالم العربية لا تعطي أبدا معاني أوصاف ومصطلحات القرآن. هذا صحيح صحيح، لا القرآن لا يعطي إلا نفسه. أي عقل يصنع يعني العقل رفض ذلك أن يكون متسلح بجزء يعني هذا الوقت تجد صعوبة عشان تعرف، رغم أن في حصيلة أكثر من 50 سنة من اللغة والأصول يعني شئت أنا بيتي معاك يعني موجودة، ما أنا بحاول مهما تخلصت منها أو حاولت لكن هي في النهاية موجودة. لكن لو أنا بقى ابتديت هذا الأمر بدون أن يكون عندي هذا الشرط، فأنا مش ممكن أتوب أو يعني أنا اللي يعذبني الآن هو ثقافتي العادية الشرعية العادية. أنا درسوني المنطق، درسوني أصول الفقه مخلوط بالمنطق، ودرست الفلسفة وكذا. فكلما بحاول أن أحييها لكي أخلص نعم لا أنا متى ميزة إذا تمثلتها لدرجة النسيان. نعم. المعرفة إذا كنت ذاكرا لها فمن الصعب جدا أن أتخلص منها. نعم. ستهيمن وتظهر. نعم. فيما أقول. ولكن متى تصبح وقود وطاقة غير بارزة بشكلها الأصلي؟ حينما تتم عملية تمثلها عقليا ونفسيا وأنسى مصادرها. يعني أصبح حينما أتكلم أنا لا أدري لا أعرف المصدر، وما الذي أخذت منه هذا أو تعلمت منه هذا، وإنما أشعر أنه أنا بعبر عن نفسي لأني أنسيت ذلك. هذا يجعل المادة التي تمثلتها آنذاك تصاغ بطريقة التكوين العقلي والنفسي التي أنا فيها. الله أكبر. فبالتالي أنا بعبر عن نفسي. لكن لو الإنسان لم يتسمح هذا مطلقا هل يستطيع أن يفعل يدخل القرآن كله اجتهادات؟ هل ضابط أن نقول أنه لا صواب ولا خطأ؟ هو وصل إلى مجموعة من الاجتهادات، هل نرجعها مرة أخرى بقى للقواعد المفسرين ولا قواعد اللغة؟ لا وهو اي ما يصل للسلام لا القرآن قواعد فيه منهج فيه منهج فيه يعني مش هينفع ان اي واحد يقول في الصلاة اي حاجة غير ان يتسلح وبناء لنا خطاع الحكيم ما احنا لا تنسى دكتور رجب انت الان تعيش في القرن الخامس عشر الهجري انت وارث 15 قرن من عمليات التكبيل والطخ في دماغي ودماغك وكذا انه لا القرآن انت مش هتقدر عليه ولا هتقدر توصل القرآن محيط انت فينك وفين القرآن الكريم فخليك مع الامور اللي هي رشتها العلماء وصنفوها وتعبوا عليها واتكل على الله وبلاش ضيع وقتك فيها ففي مجموعة مشاعر اتخلقت عندنا فيها هيبة فيها حب الآباء فيها الرغبة في عدم إجهاد النفس الاستسلام للماضي الاستسلام للتراث تراث الآبائية وتعظيمها في 10-15 قضية مهيمنة علينا تخلينا نتردد في نعتبرها مغامرة بالفعل لكن حينما يعني نجربها ونتذوقها ما هو الصحابة ايش اللي كان عندهم فكانش عندهم غير هذا الكتاب الكريم يتلو عليهم عليه الصلاة والسلام يعلمهم اياه اذا واحد منهم شوية لهجته ما طاوعت قد يتساهل معه وقد يعيد عليه ويقرئه الى ان تستقيم ويقول له مع السلامة ويقول له انت الامام حتى لو صغر سنه ما دام معه من القرآن كذا ويزوج بصورة من القرآن الى اخره ما كان عندهم غيره ولا شك انهم افضل الاجيال افضل من اي جيل جاء بعدهم واعلم وافقه في الاسلام من اي جيل جاء بعدهم ولكن طبعا الحضارات حينما تنفجر تحول إلى عبارات وثقافات وكذا وتحتاج إلى وسائل وأدوات أخرى خلال هذه يمكن أن تضل السبيل كيف؟ تحت ضغط الحاجات المختلفة ربما نبدأ نضيف عملية مراجع أخرى إلى مرجع الأساس وتبدأ عملية التوهان يعني إحنا في عهد في جيل التلقي ما احتاج الناس مع كتاب الله حتى سيدنا عمر والرسول عليه الصلاة والسلام يحتضر قال لهم قوموا عنه سيبوا في حالة حسبنا كتاب الله يعني هم حريصين انه لآخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام يديهم حاجة يوصيهم بشيء طبعا فسروا الشيعة ان سيدنا عمر كان يريد حتى لا يتكلم الرسول في الخلافة لا المسألة ما هي مسألة خلافة ولا غيره لكن الناس كانت تقول له يا رسول الله قل لنا شيء يعني ما نختلف بعده كذا كذا قال لتركت فيهم كتاب الله فإلى أن جاء سيدنا عمر قال نقوموا عنه خلوه يرتاح حسبنا كتاب الله ليه لأنه هي قضية التعامل فإحنا لما انفجرت دخلتنا حضارات وثقافات وكذا وبدأنا نحاول أن نبني حضارة جينا بفكرة أن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية وأننا في حاجة إلى أدلة أخرى وأننا في حاجة إلى مراجع أخرى مصادر أخرى لما بدأنا عملية الانفتاح على المراجع والمصادر الأخرى انهارت عندنا مجموعة من القيم وبرزت قيم أخرى يعني احنا حضارتنا قامت على احترام الانسان تكريم الانسان بالقرن الثاني احنا حتى قبل القرن الثاني بدأنا نستهين بالانسان ونفضل عليه اشياء كثيرة وادى الى جرنا الى مجموعة من المشاكل التي بقيت مهيمنة على حضارتنا لفترة طويلة من الزمن طيب انهي ما عندي المفاهيم التي تنتمي إلى أي حقل معرفي سواء كانت أصول فقه أو فقه او قانون او اجتماع او فلسفة او فيزياء او كيمياء او اي حق. القرآن المجيد حينما نقاربه بها يرفض ان يعطيها فرصة الهيمنة عليه، فلا استطيع كمتخصص في اصول الفقه ان اهيمن بالقواعد الاصولية على القرآن، وانما القرآن هو الذي سيهيمن على تلك القواعد. وحينما اقول له يا قرآن هذه القاعدة قاعدة لا تنخرم، يرفض القرآن الكريم، لا يستجيب لهذا، لأن الله أودع فيه قدرة الهيمنة والتصديق والاستيعاب والتجاوز. فأي شيء أقارب القرآن به من خارجه يرفض القرآن الكريم إلا أن يجعله تحت جناحيه، فيصدق عليه قرآنيا ويقوم بالهيمنة عليه ويستوعبه ويتجاوزه. فإذا أردت أن أقصر القرآن على القبول سوف يكون ذلك الفصام الذي نشهده في كثير من القضايا التي نسبناها إلى الإسلام وليست منه، مما نشكو منه في مجالات كثيرة من مجالات الحياة. آنذاك نجد أنفسنا قد سقطنا بما نسميه بأفكار المقاربة وأفكار المقارنة، يعني أن نقارب القرآن إلى غيره أو نقارنه بغيره، وهذا منهج مغاير تماما لمنهج القرآن. إذن يجب أن نتفق بداية أن أي مفاهيم نقارب القرآن بها ينبغي أن نضعها تحت جناحه وأن تكون في خلفه وليس العكس. فلا علم من العلوم يمكن أن يستوعب القرآن المجيد، بل هو المستوعب والمتجاوز إليها أو المتجاوز لها كلها. فصول الفقه وغيره من العلوم والمعارف الإسلامية سواء أدرجت تحت علوم المقاصد أو علم الوسائل ليست استثناء من هذه القاعدة، فهو مهيمن عليها ومصدق عليها. إن أقرب النقطة الرابعة، أقرب طرق فهم القرآن أن يفهم بلسانه، أي بلسان القرآن وليس بلسان العرب. لسان العرب خلي درجة ثانية تستأنس به، ربما تقارن به فيما بعد، ولكن اعتمد على لسان القرآن ذاته وهو يعبر عن نفسه في سياقات مختلفة. فانظر إلى الكلمة أو الآية أو المعنى أو الحكم في سياقات القرآن المختلفة تستطيع الإلمام به، بعد ذلك ارجع إلى الفقه، إلى تفسير آيات الأحكام، إلى اللغويين، إلى غيرهم، لأن آنذاك تكون قد أمسكت بمصباح أو لبست نظارة قرآنية تنظر من خلالها إلى المعارف الأخرى وليس العكس. في هذه الحالة أنت ستقوم بعملية تصديق وهيمنة واستيعاب وتجاوز وليس العكس. طيب، ابن مسعود وابن عباس وكثير من قراء الصحابة ورد عنهم قول طريف يقول: ثوروا القرآن لتفقهوه. ثوروا القرآن، فريد نشوف معنى ثوروا، يعني استثيروا. كيف تستثير إنسان وتدفع دفع إلى أن يتكلم؟ تستفزه أحيانا، تطرح عليه سؤال وطلع أنه لا بد أن تجيب، وأن لو اعتذر لك وقال لك ما عندي مر علي فيه، لا أنا هذا ضروري الإجابة عليه. ففي عملية استثارة للقرآن. إذن القرآن الكريم ليس كأي نص يمكن أن تهجره أو تتركه أو تتجاوزه أو تأخذ معناه عفو الخاطر. ولكن لا بد من أن تدخل معه في جدل، لا بد أن تدخل معه في حوار، لا بد أن تدخل معه في اشتباك، يعني تأذن لآياته أن تشتبك مع ما في دماغك وتستثير نفسك وتستثير القرآن وتحدث نوع من التفاعل والجدل بينك وبينه لكي تصل، يعني تعطيه كلك كما يقول بعضهم ليعطيك بعضه، تعطي القرآن كلك ليعطيك بعضه. فإذا نحن نحتاج أن نفهم لسان القرآن ذاته وعاداته في التعبير وكيف يضع المفردات والمناسبات بين الكلمات والآيات والسور. هنا سيعترضنا شيء اسمه القراءات، علم القراءات كما سموه. فتجد أحيانا للآية قراءات عديدة لبعض الألفاظ، وتجد قراءات أنواع، ففي قراءات سبع وقراءات عشر وقراءات شاذة وقراءات سليمة إلى آخره. ما قصة هذه القراءات؟ سنبحث إن شاء الله بتفصيل ولعلنا نصل إلى قناعة مشتركة، لكن ابتداء يعني توصلت إليه أن هذه القراءات رخص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأناس كانت ألسنتهم وألسنة قبائلهم لا تطاوعهم في قراءة القرآن الكريم. يعني مثلا الكردي دلوقتي أو التركي أو شيء، لو جينا الأمريكاني أريد ينطق بالحق صعب جدا، فأقول له حتى حين حتى حين. يعني كثير من إخواننا أذكر حتى المودود رحمة الله عليه كان وهو منهور في قدره، يعني كان الرجل أحيانا لما يقرأ البرونانسيشن تبعه ما هوش قرآني سليم، السبب لهجات. فلما يجي شخص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، من قبيلة من قبائل اليمن، تستبدل الحاء بالعين فيقول حتى حين، ما يقول حتى حين. فهذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له إلا أن يستقيم لسانه. فتجد إلا أن تقول حتى ماشي، لكن تجي أنت تتناقلها بعد 15 قرنا ليجي قارئ متعالم ومرة يقول لي حتى حين وحتى حين ويقلب بس عايز يوري انه هو يحفظ قراءات، غلط، ما صحيح. سواء رواها سبعة ولا رواها كانت من السبعة ولا من العشر ولا غيره، هذه رخص في ارجح اقوالي انتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سيدنا عمر اختلف مع حكيم بن هشام، طيب وأخذ بتلاقيه وجابه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، قارأ حكيم قال هكذا أنزل يا رسول الله، قال له اقرأ يا عمر، قرأ قال له هكذا أنزل. أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أنه الله يسر هذا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ فأنا مش حجبرك أنك أنت تغير من أول لحظة تؤمن أو تسلم، وأنا عارف بعد ساعة أنت حتقوم تصلي ولسه لسانك لم يتدرب ولم يتمرن على هذه اللغة. يعني انتم تعرفون انه مثلا من خصائص الحرف العربي ان الاحرف المتقاربة في مخارجها منافي للفصاحة أن تكون متقاربة. فمثلا دائما البلاغين يستشهدوا وقبر حرب بمكان قبري وليس قرب قبر حرب قبره، يقول لك رددها 4-5 مرات بدون خطأ حتى اعترف لك بأنه أنت تقدر تفرق وليس قرب قبر حرب قبره. كثيرين يخطئوا فيها لأنه عايز تدريب مخارج متقاربة وكذا. فبالنسبة للقرآن المجيد خرق كل هذه القواعد، ولذلك الأزهريين مثلا أحيانا ظلم منهم يدخل بنكات، مثلا يقول أتعرف أين حكك وركك في القرآن؟ طبعا عبث منهم، لا يجوز، لكن من جزء من نكاته. فيقول له لا والله ما أعرف أي آية هذه أي سورة. كي نسبحك كثيرا، فهو يشيل نسبح فبصير حكك، يأخذ الحاء، وكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. مثل هذه القضايا عندنا. مرة أحد شيوخنا في العراق كان مسؤول الأوقاف الإنجليزي بعد الاحتلال في العشرينات، كان اسمه مستر كوك. مستر كوك هو وزير الأوقاف يعني كان في بغداد. فيجوا العلماء المشايخ يزوروا المتابعين للأوقاف. فمرة قال الواحد من اسمه نجم الدين الواعظ الله يرحمه، كان آخر مفتي في بغداد للسنة، هو صاحب نكتة وواعظ لطيف يعني يشبه شو اسمه كشك تقريبا شيخ كشك. فقال له مستر نجم الدين انتوا تقولون القرآن تبعكم فيه كل شيء، في مستر كوك يمسك الأوقات تبعكم؟ قال له نعم. قال له كيف؟ قال له وتركوك قائمة. في شؤون الأوقاف والقرآن أخبرنا وتركوك قائمة. مبارك الأنبياء كلهم بيشوفوا القرآن. يا لكن سيد القراءة فيها حاجة يعني أكثر من هذا، من مسألة مخارج الحروف. عشان كانت المسألة ما كانتش مسألة مخارج الحروف فقط، كانت حاجات تؤدي إلى تغيير المعنى نفسه، يعني تثبته وتبينه هو الشراء حتى للعامي. اي مو هي انت لو نظرت الى واصل بن عطاء رحمه الله كان ألفق يلتز فرام، وطبعا هو امام المعتزلة وهو مؤسس فرقة الاعتزال، فكان يعاير المعتزلة به وعرف انه هو اصبح سبة على جماعته، فاخذ على نفسه انه يلقي خطب مطولة ومهمة جدا لا يأتي براء فيها على الإطلاق. وتشوف في العقد الفريد كثير من خطب واصل ما فيها راء، لأنه عنده مشكلة في الراء. ففي ناس عندها مشكلة يعني الآن كان عندنا إمام وإحنا كنا عيال صغار وكذا في الحارة نصلي في المسجد، وعندنا إمام كردي. الكردي صعب جدا يقرأ الثاء ثاء يحولها شين، فما يجي يقرأ إلا آيات الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كل العيال اللي بأسنان صغيرة يضحكوا ويسيبوا الصلاة. ففي لهجات في ألسن لا تطاول. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت تؤدي المعنى وفي أمل حيتدرب وحيقرأ، ولذلك الحث على القراءة اتلوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشرة لا أقول ألف لام ميم. أنت لو شفت فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لبعض إخواننا الشيعة من علماء القرن الثاني عشر الهجري، تجد أنه يقول لك وفي قراءة يعتمد على القراءات في إثبات المذهب الشيعي كله ونسف كل ما عند الآخرين. يقول لك إنما يريد الله ليطهركم آل البيت آل علي في قراءة وشالها عثمان، هو الذي ينزل عليكم آياته يفسرها لكم علي وكذا كلام من هذا. يقول هذه كلها قراءات كانت موجودة وموجودة في مصحف علي ومصحف فاطمة ومصحف ابن مسعود ولكن عثمان شالها. فبعض القراءات إن لم نحسن دراسته ووضعه مواضعه، لأنه احنا متفقين أن سيدنا عثمان كتب المصحف الإمام ومع اللجنة المشكلة من الصحابة على مصحف عائشة اللي هو مصحف رسول الله، مصحف حفصة اللي هو مصحف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معقول هل عثمان كتب مثلا فتبينوا وفي قراءة ثبتوا؟ لا، هو كتب المصحف الإمام كتابة واحدة وأمر بإحراق ما عدا يعني بما فيها القراءات الأخرى، ولكن هذه القراءات التي ندت وجرى تداولها وروايتها نتيجة الاختلافات السياسية بين الفرق، لأنه الشيعة يرون أن مصحف ابن مسعود هو الأصح وأنه زيد بن ثابت تجنب ابن مسعود، وابن مسعود نفسه أخذته العزة كما روي ما ندري صح أو غلط وقال والله قد كنت أكتب لرسول الله القرآن وكتبت من بين شفتيه 72 سورة، وهذا يشير إلى زيد يلعب مع الأطفال في أزقة المدينة. يعني هي لم تكن سهلة عملية هذا، فورثنا تراثا ما لو أخذنا بهذا الشكل كما هو دون محاولة. اقرأ الانتصار لنقل القرآن الكريم تجد معظم الشبهات الموجودة حتى المطروحة حاليا من قبل الاستشراق كانت مطروحة كلها وزيادة فيما سبق، ومنها قضايا القراءات. فالقراءات في أحسن تفسيرات السلف لها، واللي أنا يعني في دراستي أيضا أستريح له إنه هي رخصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن لم يكن قد اكتمل بعد أن يقرأ الناس بما يستطيعون. يعني في تعليم صح، لكن أحيانا اللسان لا يطاوع فتبينوا فتثبت فيختار الإنسان أو يسبق لسانه لشيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على تجنيب أمته العمد الرؤوف الرحيم بهم، لكن حينما اكتمل القرآن وجرت العربتات، هل جبريل حينما عارض القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى له هذه القراءات؟ قال له مثلا مثل ما عبد الباسط الله يرحمه وقالت هيت لك وقالت هدت لك وقالت هيئت لك، يعني هل قعد سيدنا جبريل يقرأ مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات ويقول له هذه كلها تمام؟ لا، حتما كانت القراءة واحدة، واللي جمعوا سيدنا عثمان قراءة واحدة، ولكن في قراءات سبقت للناس في صحابة انتشروا في كل نواحي الأرض ومعهم ما حفظوه. فجت منهجية في الرواية فنقلت لنا ذلك كله ولم تلتفت بالقدر الكافي لا إلى العرضتين الأخيرتين بعد اكتمال القرآن الكريم ولا إلى ما فعله سيدنا عثمان الصحابي. لذلك في دراسة يعني نعملها إن شاء الله أرجو أن نوفق إلا إلا هناك ظن عليها شتيمة شتيمتين يلا ما في شيء. يعني كلمة هكذا أنزلت على روايتين الصحابة التوفيهم كان كلهم من هم عربين، هو الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحديث لم يصح عندنا، أنا شغال عليه وما صحيح الحديث هذا، بس اصبر عليه شوي. طيب كذا معذره، ها ماشي ماشي، في مشاكل كثرة يعني لك علي. لا على على 17 في مجموعة مشاكل متخارشة. اي نعم، وقضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحت لك انه هو عزيز عليكم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فواحد قرأ ويريد يطمن انه هو ما غلطش وما يريد الناس كذا، ف ممكن يعني هكذا صحيحة منه. نعم كان ممكن يقولوا ان دي رأى صحيحة او نحو كلمة نحو يعني، لكن نمرص على الناس. هو هو هو عارف انه يتحدث عن القرآن عليه الصلاة والسلام، ولن يقبل الا ان يعني لن يصل هذا الانسان الى الارتياح الا اذا عرف انه قرأ القرآن وكما انزل. لكن هكذا أنزلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن الرجل مدرك للمعنى وفاهم لمراد القرآن ومنفذ مراد القرآن، ولكن كل لسانه وقف في حاجة ما فيهاش مشكلة. يعني عندنا الآن الصراط المستقيم والصراط المستقيم والزراط المستقيم في قراءات متعددة في الزاي والسين والصاد، مش حيخدم. لكن هل هكذا يعني سمح لنا جبريل في اللحظتين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تقدر تقرأ بالثلاثة؟ لا، قرأ بقراءة واحدة. هل سيدنا عثمان ورد في اي مصحف من المصاحف الستة اللي وزعها انه يكتب هذه القراءة؟ لا، ممكن هذا هذا هذا احد الامور. لكن ايعجز المسلمون ان يكتشفوا بكل اجيالهم ما ورد في العرضتين وما ورد في المصحف الإمام؟ وهذا الذي فعله سيدنا عثمان، وما فعلوا إلا بعد أن اختلف أهل الشام وأهل العراق في مصاحفهم وفي قراءاتهم. وقال لحذيفة أدرك الناس، يعني الناس ترى حتختلف مثل أهل الكتاب على كتابهم. تم هذا، فجدت الروايات والصحابة متنفرون، وكل منهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ، وبعضهم كتب. يعني ابن مسعود رضي الله عنه مصحفه كان خاليا من سورة الفاتحة ومن الإخلاص ومن المعوذتين، وجاء زر بن حبيش بعده وهو أحد تلامذته. وزر بن حبيش شيعي، وقال هذول شالوا بعض صور وادخلوا صور، لان زر شيء فعايز يطعن بعثمان وبزيد وبلجنة المصحف ويرجح مصحف ابن مسعود. انا عندي معالجة لهذا الموضوع بحوالي 12 صفحة في هامش المحصول، لان الامام الرازي تعرض لهذا. فانكرت قرآنية الفاتحة والمعوذتين من قبل بعض الناس اتباعا لابن مسعود انه مش في مصحف. لما جيت الى الاحاديث الواردة عن زر ابن حبيش والاخرين، اولا درست زر صحابي كويس من الصحابة، لكن متشيع وتشيعه كان شديد، ومن تلامذة ابن مسعود وحضر الفتنة. كان في نعم، كان عندهم تشيع ايد التفضيل علي على تفضيل علي واحد، لكن في موقف وفي عدم ثقه بالاخرين. يعني هذا التفضيل ما كانش يعني تفضيل سلبي فقط انه هو افضل وسكتنا، هو افضل معناه هو اعرف بالمصحف هو اعرف بالفقه بالشريعه بكل شيء، هو اعلم. فدخلتها يعني طبعا مجموعه اشياء، فقالوا انه الشيخين اغتصب ولكن عدل، فهم اغتصب الخلافه ولكن كان عادلين خلافا لسيدنا عثمان في الست فيما بعد السنوات الستة الأولى. ففي كذا قضية. المهم استاذنا معذرة ارفع اليك قبل ما اتجاوز عن القراءة يعني ايه. انا اخشى بس واظن وقع من الموضوع متجاوز ان هي تكون رخص بس اعطاها سيدنا رسول الله لبعض الصحابة الذين لم يقدروا على التلفظ. على كل إن احنا مش هذا موضوعنا الان. لما يجي موضوع القراءات سنسلمك دراسة انقذها زي ما انت عايز وردها زي ما انت عايز ورميها بالشارع واعمل ما بدالك يعني. بس لما تشوفها كلها مش كده، لان فيها نقاش للأحاديث الواردة، فيها نقاش للقراءات نفسها، فيها نقاش لما يسمى بالقراءة الشاذة والقراءة غير الشاذة وما إلى ذلك. لأنه تسليم بعض الأشياء، احنا باعتبارنا مسلمين بفضل الله ومنهجية الرواية عندنا قضية مسلمة، فما عندنا مشكلة في هذا الأمر. ولكن المشكلة حينما يعني تتعامل مع أناس لا تتعامل مع القرآن الكريم إلا على أنه نص لغة، فأنت محتاج لأن تناقش الأمر من جوانب مختلفة. هذا لا يعني أنه إحنا نغير علومنا لصالح حتى الرب شوية غربيين ولا مستشرقين ولا، لكن أنا أعتبر أن نقدهم حافز لنا على النظر الدقيق فيما نطرح لكي نتثبت. والله لما يثبت عندي شيء لو كل مستشرق الأرض يقولوا هذا غلط مش هغير، لكن لما اكتشف انه بالفعل انا لا يجوني الميمونية من الخوارج يقولوا لي صورة هذه ليست من القرآن. ليه؟ لان هذه قصة حب، واحد شو دير قصة حب بين واحد ووحدة وكذا ايه اللي يخليها صورة من القرآن؟ فرقة من الفرق المنسوبة للإسلام، الميمونية فرقة من الخوارج. عندي ثغرات لابد لي من معالجتها، وهذه الثغرات هي انت رسالتك عالمية وما تقدر تضع بينك وبين العالم حواجز وتقول والله يروحوا للجحيم امريكان والنصارى واليهود ولا، خاصة انت الان عندك الاستشراق اليهودي هو اهم انواع الاستشراق واخطرها، وده ينبش بتراثك نبش. يعني الان مطروح سيطرح قريب يعني حتسمعوا وتقومون انتم باسلام اونلاين تدورون على فتاوى في الموضوع، انه الحرم المكي الكعبة هذه هي واحدة من 100 كعبة منتثرة في الجزيرة العربية، ومين يقول هي هذه نفسها الكعبة مع اللي وضعها سيدنا ابراهيم؟ ومقام ابراهيم مين يقول هذا مقام ابراهيم؟ فالقدم طولها قد كذا وش اسمه مين يقول هذا؟ فاحنا مقبلين على قضايا كثيره جدا وامور يعني تحتاج مننا كثير من الوعي على منهجيه الروايه وحدودها ومنهجيه الدرايه وحدودها وكيفيه النقد وكيفيه التعامل مع النصوص وكيفية التأويل حتى. يعني التأويلات اللي كانت تمشي فيما بيننا باعتبارنا جميعا مؤمنين يعني ما عادت تمشي على أقوام آخرين. هؤلاء الأقوام تهملهم أهلهم، ولكن أنت صاحب رسالة عالمية غصبا عنك تواجه العالم كله بهذه الرسالة. ولما تقول للأمريكاني والله قراءة لأنه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هذي مثلا السنة لا تطاوأ بلسان قريش والقرآن نزل بلسان، يقول لك من لساني برضو أنا مسكين أنا جاي أعاني من الحاء والهاء بتاعتك والعين وكذا ما تخفف عني. حتقول له إيه؟ ما تملك إلا أن تقول له هذه كانت العهد الأول وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكون هؤلاء واميين هم لا يعرفون القراءة والكتابة ويعتمدون على البرونانسيشن والصوت وكذا، وعندهم لغة الكتابة لم تكن قد تدورت وصار فيها لا نقاط ولا شكل ولا شيء، فسمح لهم بأنه لكن تمت تلك المصحف على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعة مع جبريل وبالمصحف الإمام، وتجمع الناس على المصحف الإمام وتستري. أنا كنت أتمنى أن هذا مجمع الملك فهد ما يطبع إلا يعني رواية حفص عن هذا، وما يجي منه حتى ولا في داعي للإسناد هذا مع الحفص عن فلان عن فلان عن عامر الآخر، لكن هاهو خضعوا بعدين وطبعوا على قالون وطبعوا على الدوري وطبعوا على ليه. وكذلك تبعهم الآن مكتوم، الشيخ مكتوم هذا بتاع دبي أيضا عمل مصحف وقع بالشخص. احنا عايزين المصحف الإمام اللي ترك سيدنا عثمان هو الوحد الذي يسود بين المسلمين، وبلاش هذه تبقى قراءات وشيء بيننا في الأكاديميات في دور العلم، نخليها جزء من تاريخ المصحف، لكن ما نخليها قضية سائدة تستدعي الجدل والنقاش والاختلاف بين فترة وأخرى. طيب، فإذا نحن في حاجة إلى نفهم القرآن بلساننا، نجمع بين قراءته وقراءة الكون، نفسره من داخله في إطار وحدته البنائية، نلاحظ سياقه، نلاحظ سباقه، نلاحظ سائر علاقاته، ونثوره ونستنطقه من الداخل وندرسه بطريقة متأنية. الأمر الخامس، هناك كثير من الدلالات المفاهيمية التي وردت الإشارة إليها في كتاب الله، مثل الكينونة الإنسانية، الصيرورة والجعل، حينما تأتي بكلمة جعلنا وجعل في القرآن الكريم نكشف العلاقة بينها وبين الصيرورة ومهايا الأشياء حقائق الأشياء. ووردت مفاهيم ذات صبغة موضوعية في القرآن الكريم مثل التقوى والحق والحرية والزمن الاختيار والتسخير، هذه كلها قضايا تناولتها الفلسفة وشغلت بها قبل نزول القرآن، لكنه لا شيء منها يمكن أن تحتوي القرآن، فلا بد أن نكشف عن معانيها لا من الفلسفة ولا من اللغة ولكن من داخل القرآن، ثم نجعل اللغة والفلسفة تابعة لمعانيها ومفاهيمها القرآنية، وإلا سوف نجد أنفسنا يعني داخلين في إطار جدل فلسفي عقيم حول كثير من القضايا والمفاهيم. القرآن يحتويها ويدرجها في إطار نظريته المعرفية إبستمولوجيا، وفي إطار الوجود والإنطولوجيا القرآنية نفسها وليس إنطولوجيا أخرى جاية من خارج، ثم يضع مؤشرات ووجهات بحسب رسالته ومنظوره لقراءة هذه المفاهيم. طيب، القرآن قدم لنا العقيدة والشريعة، يعني حاختصر لكم نوصل إلى التعريف بعد اللي دكتور رجب يعني بدأ عليه اليأس. القرآن قدم لنا شريعة وعقيدة في سياق من المبادئ الكلية القرآنية الثابتة. طيب، ذكرنا بعضها فيما مر، وحدة بنائية، جمع بين قراءتين، لسانه الخاص، يمكن اكتشاف بعضها أيضا بالقراءة المتدبرة المتأنية. إذا جينا لنصوغ منه تعريفا قرآني لأصول الفقه، فلا بد أن نقدم لذلك بما يجعلنا قادرين أن نفعل دون تأثر لا بالمنطق الأرضي ولا بالفلسفة الإغريقية ولا بأقوال المفسرين وما شابها من إسرائيليات. طيب، القرآن الكريم ينظر للإنسان على أنه مخلوق مستخلف في هذا الكون بعد عهد عقد بين الله تعالى وبينه، ائتمن بمقتضاه على نفسه وعلى الكون الذي استخلف فيه ليعمره بالحق والعدل وينشر الخير في أركانه. ومهمات الاستخلاف وإعمار الكون وما يترتب عليهما تجعل من الإنسان مخلوقا يتمتع بأمانة وحرية الاختيار، وتفرض عليه مهامه تلك أن يعيش في مجتمع. ولذلك كانت الوحدة الصغرى لهذا الكائن المستخلف هي الأسرة التي يبث منها فيما بعد رجال كثير ونساء لتكوين المجتمعات، مرورا بوحدات عديدة، القبيلة، القرية إلى آخر. إن الوحدات التي تتكون منها المجتمعات وأشكال التكتلات المختلفة تستدعي ما يساعد على ماذا؟ القيم المشترك ومعرفة الحق بين الناس ومعرفة الحقوق والواجبات التي تمكن أبناء المجتمع من العيش المشترك وحصول كل منهم على إرادة حرة تحترم إرادات الآخرين ويحترم الآخرون تلك الإرادة الحرة. هذا من جانب. من جانب آخر، لا بد من إيجاد ألفة بين أبناء المجتمع تيسر سبل التعاون مع بينهم، وذلك يستدعي تحقيق تعارف وتآلف ثم تعاون. وهنا تبرز الضرورة الملحة لإيجاد تشريع يحقق هذه المستويات كلها ليحدث التناسق بين أبناء المجتمع بين مكونات المجتمع، ولئلا يتحول المجتمع المدني إلى نوع من الفوضى لابد من ترتيب جزاء على موافقة التشريع ومخالفته لتحقيق مبادئ الإلزام. طيب، هذه قواعد عامة. نجي إلى قواعد خاصة قرآنية. يمتاز التشريع القرآني بأنه بنى قواعده التشريعية على ما يلي: أولا، إيجاد شريعة تحدد الحقوق والواجبات بمنتهى الدقة إلهية المصدر، وهذا يعني أنها تعرف الإنسان حق المعرفة وتعرف الكون حق المعرفة وتعرف الغيب حق المعرفة. ثانيا، القرآن أوجد شريعة حددت سبل التعاون بين مكونات المجتمع. النقطة الثالثة، القرآن أوجد شريعة تقوم على قواعد دينية وأخلاقية تمنحها الشرعية، بينما القوانين تجعل القواعد الدينية مغايرة وعلى جنب، والمسؤولية الأخلاقية لها ترتيب آخر، ومسؤولية ما يسمى بالجاملات أو التحسينيات لها قضية أخرى. فالشريعة القرآنية تقوم بوظائف عديدة لا يمكن لأي قانون أو نظام أن يؤديها، فهي تقوم بتنظيم المجتمع بالطريقة التي ذكرنا وبوضع قواعد أخلاقية لتحقيق التزكية والتقوى والكمال الإنساني الداخلي في النفس والقلب والوجدان. والنظام الأخلاقي يقتضي تدعيم مجموعة من القيم مثل العدل والإحسان ودفع الشيء بالحسنة وإيجاد توازن بين دفع الشيء بالحسنة ودفعها أحيانا بالعقوبة الدنيوية أو الجزاء الأخروي. خمسة، إن الشريعة القرآنية تقدم مجموعة من القواعد الاجتماعية التي تؤدي إلى تآلف وتعاون وانتظام وتماسك المجتمع والتناسق بين فئاته كله، وتوجد قدرة على استيعاب الفئات الجديدة داخل ذلك المجتمع. ستة، إن الشريعة القرآنية تحقق بشكل متوازن لكل من المجتمع والفرد توفير وحماية الضروريات والحاجيات والتحسينات، وتضع مجموعة من النظم تحيط بمختلف العلائق الاجتماعية وتحقق العدالة والمساواة في تحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة. وشريعة القرآن تتمتع بقدرة كبيرة على بناء وتأسيس النظم والقواعد والنظريات العامة التي تضمن المحافظة على خصائصها وتحقيق أهدافها. والشريعة القرآنية وحدها يمكن أن تعطي الأمة وحدتها، مقومات وجودها، تميزها. فإلغاء الشريعة أو إساءة فهمها يؤدي إلى تفكك الأمة حتما، ولا يمكن أن يعاد بناؤها بدون العودة إلى التمسك بشريعة القرآن. شريعة القرآن تتصل اتصالا وثيقا بما صار يعرف في أيامنا هذه بعلم اجتماع القانون. الشريعة القرآنية تشمل على علم اجتماع الشريعة بنفسها، يعني لا أحتاج إلى أن أعلم من أعلمه الشريعة من القرآن وبناء عليه علم اجتماع الشريعة، لأنه في إطار تقديم هذه التشريعات هو يشير إلى قواعد الاجتماع الإنساني ويبين لي ما أستفيده من الالتزام بهذه القواعد والأضرار التي تترتب على ذلك لو أنني خالفتها أو انحرفت عنها. كذلك تعطيني أيضا علم اجتماع الجريمة وهي تقدم لي الحدود، وعلم النفس الإنسانية وهي تتعامل معها في عملية التخفيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي قائمة على دراسة للنفس الإنسانية وتعطيني المؤشرات المتعلقة بهذه النفس، بحيث أستطيع أن أوظف كل ما اكتشف من قواعد هذه العلوم في ثنايا عرضي للشريعة وتناولي لقضايا العقيدة. فهي شريعة تتصل بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، خلافا للقانون الذي لا يتصل إلا فيما هو مباشر. هي شريعة تأخذ بيد الكائن الإنساني مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون عليه. وكل هذه النقاط وإن بدت يعني مفهومة، لكنه لا يمكن لقوانين أخرى أو شائعة أخرى أن توجد أو تحقق هذا. هي شريعة تمكننا من أن نجد فيها الواقع والتجريب والفرد والمجتمع، فهي تأخذ ذلك كله في نظر الاعتبار. وحينما تأتي النظرية أو القاعدة التشريعية أجدها قد لاحظت هذه الأمور وهي تقدم نفسها إليه. وهذه الشريعة وإن علت الناس بإلهية مصدرها، لكنها تنزل للمجتمع حتى لكأنها مصوغة له وحده وفي أيامه تلك، حين تلتفت إلى الظواهر الاجتماعية والأعراف. ولذلك لما يقول لكل جعلنا منكم، يعني أنت لكم نصيب وكأن لكم نصيب من خلال أعرافكم وعاداتكم وتقاليدكم وثقافاتكم وواقعكم في عملية ذاتها. وهي شريعة تربط بين نظم حياة الناس، يعني لا تقسم كالقوانين في حياة سياسية وفي حياة اقتصادية وفي حياة اجتماعية وفي كذا، وإنما تجمع كل نظم الحياة وتربط بينها برباط واحد. طيب، فالقرآن ذاته كيفية تدبره وفهمه. نجي إلى الوسائل. قبل الوسائل بس عشان أريحكم، أصول الفقه القرآني أو أصول شريعة القرآن، الأصل الأول ما هو؟ القرآن. الأصل الأول الوحي، خلينا نقول الوحي. نعم. الأصل الثاني ما دخل في الوحي، أنا مش عايز أفصل بينهم. نعم. الأصل الأول الوحي. نعم. الأصل الثاني الإيمان على التفكير القديم. لا. الأصل الثاني سيكون العقل أو الفطرة الإنسانية. الأصل الثالث سيكون الواقع، لأنك تريد تغيير ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون بهذه الشريعة. يعني احنا اللي ذكرناه واللي تقدم حنستصحبه في هذه الأصول. فعندك وحي، عندك عقل، عندك واقع. الواقع هنا أمر يتفاعل فيه الزمان والمكان والإنسان، وتدخل فيه يعني الواقع. احنا دراساتنا فيه للأسف محدودة، ولكن في دراسات يعني غربية كثيرة في هذا الموضوع، لكن نحتاج إلى أن نفهمه، وربما يعني قد نلاحظ شيء في هذا المجال. الوحي مفهوم، العقل دليل، العقل مفهوم، علماءنا كانوا يجعلونه ثالثا، يعني يذكر الكتاب والسنة ثم دليل العقل، أحيانا يقدمه على الإجماع وأحيانا يؤخرونه عن الإجماع. فإذا عندنا الوحي، العقل، الواقع، وماذا يعني وماذا بعد؟ الكون. الكون داخل في الواقع، لكن لا بأس من إفراده يعني كنوع من التنبيه أو التركيز عليه. فهل تفي هذه الأربعة كأصول لصدق أو فهم شريعة القرآن الكريم كما استعرضنا لتقدم؟ تفضل. عليكم السلام. العقل محتاج تفصيل شوية. نعم. محتاج ماذا نعنى بعقل؟ حاضر. العقل ما له معنى؟ كيف؟ حاضر. أدوات الاجتهاد اللي حضرتك قلت محددات ما هي، زي القياس والصحاب إلى آخره، ولا هو العقل كآلة يعني للفهم فقط؟ لا، يدخل فيه كثير، ونريد نرى ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. لكن مصدق بنت ذكرت من العلمانة العلمانة لما يذكر العقل الحدث بعد الوحي، من لا عندك اقرأ روضة الناظر لابن قدامة، الكتاب السنة، العقل. احيانا ياخذون الاجماع قبل، فيقول الكتاب السنة الاجماع العقل. هل يقصد القياس أو السنة ولا يقصد بالعقل؟ يعني لا، العقل ليس القياس. يا كدليل عقلي، يعني يدخل فيه الأدلة العقلية. طيب، فأنا دائما أجيب معي كمية أقلام هائلة ولا أجد. شكرا، الله يكرمك. طيب، فخلينا نشوف. ايش قلنا دكتور رجب؟ اصول الفقه الوحي، العقل، الواقع. انت قلت الكون. بس هذه هي كل أصول الفقه القرآني. طيب، نعم. لا تستعجل، تجي بس خلنا نحدد على الأقل معالم متفق عليها. فهل تعتقدون انه هذا يكفي؟ هذه هي في اصول الفقه. لما نجي نريد ننظر في سورة المائدة، في ايات التشريع في سورة الانعام، في آيات التشريع في سورة الإسراء، هل نجد أنه فقط هذه هي أصول الفقه أو أصول فقه الشريعة القرآن؟ تاريخ مش داخل يعني في الواقع في الكون في العقل. خلاص يعني هذه هي الأرض. هل للأعراف للعادات موقع؟ هل تدخل في الواقع؟ هل تدخل في الكون؟ هل تدخل؟ أعتقد تدخل في الواقع. في الواقع. تدخل في الأعراف أعتقد. أما الواقع دراسة اجتماعية واقتصادية. إيه الأعراف والعادات. طيب. وماذا بعد؟ الإجماع قبل العقل. الإجماع قبل العقل. الإجماع قبل العقل. ترى أنه. طيب. الإجماع. المصالح. المصالح. ما استندس تحت واحد من الواقع. تحت العقل. ليه ما تندرج تحت الواحد؟ في قيم معينة يعني طيب اذا نقول الوحي الاجماع العدل الواقع الكون. طيب الفطرة الإنسانية تدخل في هذا ولا باعتبار ملاحظة هي في التشريع؟ اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قضية الحرج، قضية الأهلية، قضية التكليف. يعني احنا شفنا أصول الفقه عند الأصولين تبعا لتعريفهم الأرسطي معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال. طيب فلنقل احنا اذا اقتصرنا على هذه الخمسة هذه هي أدلة الفقه على سبيل الإجمال. طيب كيفية الاستفادة منها؟ ممكن تستخدم من وظيفة التطبيق العملي للوحي. ما هو الوحي داخل في التطبيق السنة تطبيقات السنة والقرآن. كيفية الاستفادة منها؟ تحكيم القرآن وحال المسلم. فاحنا الآن كأننا صغنا كم شيئا واحد فقط دلائل ولسه يعني مش مستقرين عليه. كيفية الاستدلال عندنا قاعدة اللغة وقاعدة الشرط لا يصل فيها هذا ولا يكتب السلام يعني هو الموضع فيها الإنسان للأدلة فقط. طيب يعني احنا محتاجين إذن نقول في إطار كيفية الاستفادة منها. أولا كيفية تدبر القرآن، كيفية فهمه، أدوات الفهم والتدبر التي يمكن التوسل بها. معرفة خصائص الخطاب القرآني في أنواعه ومستوياته المختلفة. معرفة شريعة القرآن ومنهج القرآن في التعريف بشريعته وخصائص تلك الشريعة. معرفة كليات القرآن وسننه وعاداته وسياقه في التعبير عن ذلك كله، خمسة تحديد العلاقة بين طرفي الوحي القرآن والسنة وبيان حقائق ودقائق تلك العلاقة وعادات وسياقات السنن في التعبير عن ذلك كله. مع تعريف السنة تعريفا قرآنيا، تحديد علاقة القرآن بالأمة والمجتمع، الكشف عن أهداف التشريع القرآني في سائر المستويات، الكشف عن لسان القرآن وخصائصه في صياغة لغة التشريع، دراسة سنن القرآن في بناء الأمة والمجتمع، ودور الشريعة القرآنية فيه. الكشف عن مقاصد القرآن الكلية، والمقاصد العليا الحاكمة، فيه وسائر مستويات المقاصد، الكشف عن خصائص شريعة القرآن وقدراتها وطاقاتها لاستيعاب الماضي والحاضر والمستقبل، معرفة الوسائل التي تمكن الشريعة القرآنية من استيعاب سائر المستجدات في الواقع والمستقبل وفي الزمان والمكان، للشيخ محمد عبده كلمة طيبة لطيفة لو تشوفوا ليها ما تحضرني الآن كاملة، كان يقول هذه الشريعة اتسعت طولا حتى شملت آباد الزمن واتسعت عرضا حتى شملت أو أظلت كل مكان أو شيء من الكلام. لا للشيخ محمد عبده أحفظه أنا، قد يكون البنا رحمه الله نقلوا عنه، تشوفوا لي يعني كنص يا ريت إذا موجودة. ارتباط الشريعة بالعقيدة ارتباطا لا ينفصل. الجمع بين القراءتين. وقواعد ذلك. الوحدة البنائية للقرآن وآثارها التشريعية. المحددات المنهاجية الأخرى في القرآن. وكيفية الكشف عنها. وآثارها التشريعية. الإلزام والجزاء. الدنيوي والأخروي. وآثاره التشريعية. إلهية المصدر. وأهميتها في التشريع. مراعاة الشريعة القرآنية للإنسان في كل أحواله.